بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا هو الدرس الثاني من دروس الأجرمية في التحفة الثانية. يقول المصنف رحمه الله ابن أجرم: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. تقدم في الدرس السابق أن تحدثنا على بعض المقدمات، أي مقدمات علم النحو. أولا تكلمنا عن تعريف علم النحو، فما هو تعريف علم النحو؟ على ماذا يطلق النحو لغة؟ هذا سؤال أجبنا عنه. على ماذا يطلق النحو لغة؟ على عدة معاني، منها الجهة، نعم، ومنها الشبه والمثل. فقولوا محمد النحو علي، أي الشبه والمثل. نعم. وأما اصطلاحا، على ماذا يطلق النحو اصطلاحا؟ نعم، على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. قلنا هذا في اصطلاح العلماء. ما المراد بالاصطلاح؟ الاتفاق. وما المراد بالعلماء هنا؟ علماء النحو. طيب، موضوع علم النحو، موضوع علم النحو في ماذا يتكلم علم النحو؟ الكلمات العربية. نعم. ثمرته، لماذا نتعلم علم النحو؟ نعم، إذا من أجل هذين الأمرين نتعلم علم النحو. من أجل أن نصون لساننا عن الخطأ عندما نتكلم بالكلام العربي، ومن أجل أن نفهم الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما يدور مدارها. نعم. نسبته علم النحو على ماذا ينسب؟ على أي شيء ينسب؟ إلى العلوم العربية. نعم. واضعه، من وضع هذا العلم ومن أسس هذا العلم؟ نعم، المشهور أنه أبو الأسود الدؤلي بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حكمه فرض كفاية، وقد يتعين أحيانا. نعم، هذه مقدمات بسيطة تقدمت. الآن سندخل إلى الكلام. هذا الكلام ما معناه؟ وعلى ماذا يطلق؟ وماذا يشترط فيه؟ وما هي أقسامه؟ إلى آخره. قال المصنف رحمه الله: دائما عندما نقول المصنف هو ابن أجرم، ذلكم العالم المغربي الذي تقدم اسمه وكنيته ونسبه، الذي هو أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي المعروف بن أجرم، المولود سنة 72 و600، والمتوفى سنة 23 و700 من الهجرة النبوية. هذا العالم يقول في مقدمته، وقد علمتم أن هذه المقدمة وهذا الكتاب قد كتبه صاحبه في علم النحو، في قواعد علم العربية أو اللغة العربية. نعم. قال هذا الإمام: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ويقول الشارح، وقد علمتم أن الشارح هو من؟ هو محمد محي الدين عبد الحميد، محمد محي الدين عبد الحميد. نعم. يقول الشارح: للفظ أو للفظ الكلام معنيان، للفظ الكلام معنيان، يعني أن الكلام هذا عنده جزء معاني. فهمتون؟ للكلام معنيان، يعني أن الكلام عنده جزء معاني، أحدهما لغوي والثاني نحوي، أو إذا بغيت تقول اصطلاحي. إذا الكلام عنده جزء معاني، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، أي في اصطلاح النحويين. أعيد: الكلام له معنيان، عنده جزء معاني، المعنى الأول لغوي والمعنى الثاني اصطلاحي نحوي. أما الكلام اللغوي ما هو؟ ما المراد بالكلام اللغوي؟ قال الشارح: أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء أكان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. أش معنى هذا الكلام؟ يعني أن الكلام عند اللغويين، الكلام اللغوي هو عبارة عما تحصل بسببه الفائدة، عبارة عن شيء تحصل به الفائدة. فمثلا أنا لو أخذت قلما وورقة وكتبت لكم جملة من الجمل وقلت لكم الكلام هو كذا وكذا، وعطيتكم هذه الورقة، أنتم تشدوا هذه الورقة وتقرأوها، أتحصل بسبب هذه الورقة وهذه الحروف المكتوبة فيها، أتحصل عندكم فائدة أم لا؟ تحصل عندكم فائدة ولا لا؟ كما كنا يعني نصنع في دروس التجويد، نأخذ مثالا ونكتبه على لوحة وتنظرون إليه، تحصل لديكم فائدة أم لا؟ نعم. إذا فهذا شيء حصلت بسببه فائدة، ومهما حصلت بسببه فائدة فيسمى عند اللغويين كلاما. فهمتم هذا؟ يسمى عند اللغويين كلاما. كذلك لو سألت واحدة منكن: هل أحضرتن معكن كتبكن؟ لو سألت واحدة منكن وأقول لها: هل أحضرت معك كتابك؟ فتكون برأسها تحرك رأسها من فوق إلى أسفل، من الأعلى إلى الأسفل، يعني تشير هكذا. هذه الإشارة ماذا تعني؟ تعني نعم، يعني أنا لو كنت أنظر لعلمت من هذه الإشارة أنها أحضرت بالفعل الكتاب. إذا حصلت لدي فائدة أم لا؟ نعم حصلت. فهذا الشيء الذي حصلت بسبب هذه الفائدة، وهو الإشارة بالرأس من فوق إلى أسفل، هذا يسمى كلاما عند اللغويين. وأيضا لو سألتها نفس السؤال وقلت لها: هل أحضرت معك طعامك؟ هل أحضرت معك طعامك؟ فتشير برأسها من يمين إلى شمال أو العكس، تقول هكذا، هذه الإشارة بالرأس من يمين إلى شمال. مع التكرار ماذا تعني هذه الإشارة؟ تعني لا. إذا حصلت لدي فائدة، لو كنت أرى هذا تحصل فائدة أم لا تحصل؟ تحصل فائدة. إذا هذا الشيء الذي حصلت بسببه الفائدة، وهو الإشارة بالرأس من يمين إلى شمال ومن شمال إلى يمين، ماذا يسمى هذا عند اللغويين؟ يسمى كلام. مفهوم هذا؟ طيب، إذن هكذا كل شيء تحصل بسببه فائدة يسمى عند اللغويين كلاما، سواء كان لفظا. كما أقول لكم هل فهمتم؟ أنتم تقولون أو تقولن نعم. هل فهمتم؟ تقولن نعم. إذن هذا لفظ ولا ماشي لفظ؟ هذا لفظ تحصل به الفائدة ويسمى كلاما عند اللغويين، سواء كان لفظا أو لم يكن. ما يكونش لفظ، حال الخط، حال الكتابة اللي كلكم، أو حال الإشارة. الإشارة كما تشير برأسك من فوق إلى أسفل أو من يمين إلى شمال، هذه مسائل كلها تحصل بها الفائدة، وهي أيضا بالتالي تسمى كلاما عند اللغويين. فهمنا هذا؟ طيب، لذا قال الشارح: أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل، عبارة عما أي عن شيء، عبارة عن شيء تحصل بسببه فائدة، سواء أكان لفظا أم لم يكن، يعني كان لفظ حل الكلام اللي هم تلفظوا به، أو لم يكن يعني ما كانش لفظ حل الإشارة وحل الكتابة اللي قبلكم. فهمنا هذا؟ ثم قال: أو لم يكن يعني كالخط، الشيء الذي تحصل بالفائدة وليس بلفظ كالخط والكتابة والإشارة. أي نعم. وأما الكلام النحوي، إذا الآن علمنا الكلام اللغوي، إذا إذا بغيت تقولوا الكلام اللغوي عبارة عما تحصل به الفائدة، خلاص. الكلام اللغوي عبارة عما تحصل به الفائدة، هذا الكلام اللغوي الآن، والمقصود بأنه هو الكلام النحوي. وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور. الكلام النحوي لا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور، تجمع فيه أربعة ديال الأمور. إذا ما اجتمعتش هذه الأربعة هذه ما يسماش كلام عند النحويين. ونحن نتكلم الآن وهذا الكتاب سنبحث فيه عن الكلام النحوي، والكلام النحوي لا بد أن تجتمع فيه أربعة أمور. فهمنا هذا؟ هذه الأربعة الأمور هي اللي تكلم عليها المصنف. قال: الكلام هو اللفظ، هذا أولا، زيد، المركب هذا ثانيا، المفيد هذا ثالثا، بالوضع هذا رابعا. هذه هي الأمور الأربعة اللي لا بد أن تكون بالكلام. وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور. أولا، أو الأول، أن يكون لفظا. الأول أن يكون لفظا، هو قول المصنف الكلام هو اللفظ. والثاني، الأمر الثاني، أن يكون مركبا، وهو قول المصنف المركب. والثالث أن يكون مفيدا، وهو قول المصنف المفيد. والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي، وهو قول المصنف بالوضع. فهمنا هذا؟ إذا لا بد للكلام النحوي أن تجتمع فيه هذه الأربعة: اللفظ والترقيم والإفادة والوضع العربي. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. يبقى سؤال: ما معنى كونه لفظا؟ الكلام هو اللفظ، ما المراد باللفظ؟ المركب، ما معنى كونه مركبة؟ المفيد، ما معنى كونه مفيدة؟ بالوضع، ما معنى كونه موضوعا وضعا عربيا؟ فهمنا؟ إذا هذه الكلمات خصنا نعرفوها. لما نقول لا بد للكلام النحوي أن يكون لفظا، فما معنى لفظ؟ اسمع أو اسمعي. ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء. فهمنا هذا؟ الكلام النحوي لا بد أن يكون لفظا، واللفظ أن يكون صوتا. يلا سمعنا. اللفظ أن يكون ماذا؟ صوتا، ومشتملا يكون هذا الصوت مشتملا على بعض الحروف الهجائية. تعرفوا الحروف الهجائية؟ الحروف الهجائية هي التي توضع للتعليم، ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء إلى ياء إلى ياء. هذه الحروف ماذا تسمى؟ هذه التي تسمى بالحروف الهجائية، توضع للتعليم ليتهجى فيها التلميذ وليتعلم بها. هذه الحروف الهجائية. إذا اللفظ، اللفظ لا يكون لفظا حتى تجتمع فيه أمران، صوت وحروف. فهمنا؟ اللفظ لا بد أن يجتمع فيه ماذا؟ أمران. الأمر الأول الصوت، الأمر الثاني الحروف. جيد. حلش مثال، إذا قلت أحمد يكتب سعيد، أحمد كلمة أحمد دابا الآن اسمعنا، أنا لما نقول أحمد هل تسمعون صوتي أم لا؟ لا شك أنكن تسمعن صوتي. طيب لما أقول يكتب هل تسمعن صوتي؟ طيب لما أقول سعيد هل تسمعن صوتي؟ لا. جيد. هذا الصوت الذي تسمعنه هل فيه حروف أم لا حروف فيه؟ ما هي الحروف؟ يعني عين هذه الحروف. أحمد، إذا قلنا أحمد ما هي الحروف؟ لا تقلنا الألف إنما قلنا الهمزة، الهمزة والحاء والميم والدال. هذه الحروف هي بعض الحروف الهجائية أم لا؟ هي هذه الحروف هي حروف من الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء. جيد. أو ترتئب، نعم ترتدي بالألف وتنتهي بالياء. لما أقول يكتب هل تسمعنا الصوت؟ جيد. هذا الصوت أفيه حروف أم لا حروف فيه؟ ما هي هذه الحروف؟ الياء والكاف والتاء والباء. إذا فهو صوت مشتمل يعني جامع ومحتوي على حروف، على أربعة حروف التي هي الياء والكاف والتاء والباء. جيدا. لما أقول سعيد هل تسمعنا الصوت؟ نعم. هل فيه حروف؟ نعم. نعم فيه حروف. ما هي هذه الحروف؟ السين والعين والياء والدال. هذه الحروف هي بعض حروف هجائية أم لا؟ نعم. جيد. إذا هكذا، هذا هو اللفظ. اللفظ يشترط فيه شرطان، الشرط الأول صوت والشرط الثاني الحروف. جيد. فلو سمعتن صوتا بدون حروف أيكون لفظا؟ أعيد سؤال، لو سمعتن صوتا، سمعت شي صوت، الصوت كاين ولكن الحروف ما كايناش، هذا الصوت أنسميه لفظا؟ مثال ذلك، سمعت صوت؟ نعم. في حروف؟ نعم. ما كاينش حروف، هل هذا يسمى لفظ؟ لا يسمى لفظ. أصوات الطيور والحيوانات، فهمنا؟ يجي الكبش ويعمل الصوت ديالو، أو يجي الثور أو الفرس أو الطيور، فهمنا؟ حمامة أو غيرها. على كل حال عندما يكون هذا الحيوان يتلفظ بصوت لا شك أننا نسمع منه صوت، ولكن أفي حروف؟ لا. ما في حروف. إذا أيسمى هذا لفظ أم لا يسمى لفظ؟ لا. لا يسمى لفظ. جيد. فلو رأيتن حروفا ولا تسمعون صوتا، لو رأيتن حروفا وما سمعتن صوتا، مثل كذلك إذا كتبت لكن كلمات في لوحة أو في ورقة ودفعتها إليكن وقرأتن تلك الكلمات أو تلك الجمل أو تلك الحروف. إذا نشك أنكم أنكن رأيتن الحروف أم لا؟ نعم رأيت. ولكن هل سمعتن صوتا؟ نعم. ما سمعتن صوتا. إذا هل هذا يسمى لفظا؟ لا. لا يسمى لفظا. إذا اللفظ ما هو؟ اللفظ يشترط فيه شرطان. الشرط الأول الصوت، الشرط الثاني الحروف. ولذا نقول في تعريف اللفظ هو صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، أو تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء. جيد هذا؟ نعم. هل كنسمع شيء أيمن أنا؟ كنسمع شيء كلام؟ يلا دار الآن سمعوا جيد. أنا كنقول لكم شيء حاجة خرج الكتاب. أنا كنحاول نتصل على شيء في الكتاب باش نهنيكم من الكتابة. يلا. إذا قلنا الكلام النحوي اشترط فيه ماذا؟ لا، الكلام النحوي أقول ماذا اشترط فيه؟ أربعة أمور. الأمر الأول ما هو؟ اللفظ. هذا اللفظ ماذا يشترط له؟ هو الذي يشترط له شرطان. الشرط الأول الصوت، الشرط الثاني الحروف. جيد هذا، يكفينا الآن. طيب، لذا فكلمة أحمد ويكتب وسعيد، وإذا بغيتم كل واحدة، يلا كل واحدة فيكم تقول كلمة، يلا كل واحدة تقول كلمة. مسجد. لا طيب، مسجد. سمعتن صوتا الآن أم لا؟ نعم. في حروف أم لا؟ نعم. فهو لفظ. إذا زيد واحدة أخرى. بستان. بستان. سمعتن صوتا؟ نعم. جيد، في حروف؟ نعم. فهو لفظ. إذا وهكذا نكتفي بهذا. إذا فهذه الكلمة كلها تسمى ماذا؟ تسمى لفظا. جيد، قلنا أن الإشارة فلا تسمى كلاما عند النحويين. علاش الإشارة لا تسمى كلاما؟ لكونها لا صوت فيها ولا حروف، لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف. وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما. فسمعنا أن الإشارة عند اللغويين تسمى كلام أم لا؟ تسمى كلام، لأن تحصل بها الفائدة. جيد، إذا هذا ما يتعلق بالأمر الأول من الكلام. يشترط في الكلام أربعة أمور. الأول ما هو؟ اللفظ. وعلمنا اللفظ ما هو. الآن نجي للمركب. وما معنى كونه مركبا؟ أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، نحو محمد مسافر، والعلم نافع، ويبلغ المجتهد المسجد أو المجد. يبلغ المجتهد المجد. يلا جيد، قلنا ما معنى كونه مركبا؟ ما معنى كونه مركبا؟ أن يكون مؤلفا، يعني مركبا من كلمتين أو أكثر. لا بد تكون عندنا واحد الجملة فيها جزء الكلمات أو أكثر. فهمنا؟ يكون تكون واحد الجملة فيها جزء الكلمات أو ثلاثة الكلمات أو أربعة الكلمات أو خمسة الكلمات إلى آخره. حلش جملة فيها جزء الكلمات. حلش محمد مسافر. محمد هالكلمة الأولى، مسافر هالكلمة الثانية. إذا هذه الجملة تركبت من ماذا؟ من كلمتين. كذلك العلم نافع. العلم نافع. هذه الجملة تركبت من ماذا؟ من كلمتين. الأولى ما هي؟ العلم. والثانية ما هي؟ نافع. جيد، ومثال تركيب الجملة من ثلاث كلمات، يبلغ المجتهد المجد. يبلغ المجتهد المجد. طيب، هذه الجملة تركبت من ماذا؟ ثلاث كلمات. الكلمة الأولى ما هي؟ يبلغ. الكلمة الثانية ما هي؟ المجتهد. الكلمة الثالثة ما هي؟ المجد. إذا بغيت اذا بغيت انتي تركب الكلمه من او الجمله من بعض الكلمات شحال اش تقول؟ خرجت من المسجد الى البيت، او خرجت من البيت الى المسجد. خرجت زيد من البيت الى المسجد. هذه الجملة شحال مركبة الكلمات؟ خلاص ع ثلاثة وكان ع اربعة وكان ع خمسة وكان ستة الكلمات. خرجت من المسجد الى البيت او من البيت الى المسجد. الكلمة الاولى هي خرج واحد. الكلمة الثانية هي تو. خرجت تو هذه الكلمة راها طيب عرض المسلول اللي تعرفوها. من البيت من الكلمة الثالثة، البيت الكلمة الرابعة، إلى الكلمة الخامسة، المسجد الكلمة السادسة. فهمنا هذا؟ جيد. إذا ما معنى كونه مركبا؟ أن يكون الكلام مؤلفا يعني مركبا من كلمتين أو أكثر. أش كيدخل في قولنا أكثر؟ يدخل هنا ثلاثة، ويدخل هنا أربعة، ويدخل هنا خمسة، ويدخل هنا ستة، إلى ما لا نهاية له. مفهوم هذا؟ طيب كذلك تقول لكل مجتهد نصيب. لكل مجتهد نصيب، هذه الجملة يعني من تركبت من ماذا؟ أو من كم كلمة تركبت؟ ثلاثة. نعم يلا. لكل مجتهد نصيب، كل واحد اللي يجتهد عنده النصيب دياله، نصيب الفهم وما إلى ذلك. شحال الكلمات؟ أربعة الكلمات. الكلمة الأولى ما هي؟ اللام. لي اللام هذا يسمى لام الجر، سياتي. اللام هذا كلمة حرف، والحرف كما سياتي كلمة. اللام هذا الكلمة الأولى. لكل كل هالكلمة الثانية. لكل اللام حرف جر وكل مجرور. الكلمة الثالثة ما هي؟ مجتهدين. الكلمة الرابعة ما هي؟ نصيب. فهذه الجملة إذا تركبت من أربعة كلمات. من أربع كلمات. جيد. كذلك العلم خير ما تسعى إليه. العلم خير ما تسعى إليه. هذه الجملة تركبت من ماذا؟ ننظر شحال الكلمات. أولا العلم الكلمة الأولى، خير الكلمة الثانية، ما الكلمة الثالثة، تسعى الكلمة الرابعة، إلى الكلمة الخامسة، هي ذيك الضمير الكلمة ستة. إذا ستة الكلمات تركبت هذه الجملة. مفهوم هذا؟ إذا فهذه العبارات كلها، فكل عبارة من هذه العبارات تسمى ماذا؟ كلاما. وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر. سمعتم شرح ذلك. فالكلمة الواحدة تسمى كلاما أم لا؟ لا. مثلا هكذا، أحمد بوحدة، أحمد، أو قلت مسجد، أو قلت كتاب، أو قلت بيت، أو قلت طفل. هذه الكلمات المقطعة كل واحدة بوحدة، واش تسمى كلام ولا ما تسماش كلام؟ لماذا؟ مع أنها هي ملفوظة، وسمعتم الصوت، وسمعتم الحروف، وبالتالي تكونوا ماشي كلام. عاش؟ لأن الشرط الثاني ما موجودش. الشرط الثاني وهو التركيب غير موجود. فلما كان غير موجود ما يتوجد شيء الكلام ابدا. اذا فالكلمات اللي هي مفردة وحدها لا تسمى كلاما عند النحويين الا اذا انضم اليها غيره. نعم. لما تقول كلمة وتزيد عندها واحدة اخرى، نعم، تصير كلمة. مش فهمنا؟ فمثلا اذا قلت احمد بوحده راه ماشي كلام، لكن اذا زدت قائم اصبح كلام، او تزيد له جالس، احمد جالس اصبح كلام. احنا مسافر اسمح كلام نعم لما تضم الى الاخرى اسمح كلام نعم الله. ثم قلنا الكلمة وحدها لا تسمى كلاما الا اذا ضممنا اليها الاخرى. هذا الضم لما تنضم كلمة الى اخرى هذا الضم اما ان يكون حقيقة او اما ان يكون تقديرا. هل تحاولوا تفهموا النقطة هذه؟ قلنا الكلمة الواحدة لا تسمى كلاما الا اذا ضممنا اليها الاخرى. هذا الضم لما نشدو كلمة ونضمها عند الاخرى هذا الضم اما ان يكون حقيقة واما ان يكون تقديرا. فحلش حقيقة انا اقول احمد انتم ضموا اليها كلمة اخرى جالس اذا طيب جالس لما ضممنا جالس الى احمد هذا الضم حقيقي ولا مش حقيقي؟ حقيقي يعني هالكلمة الاولى هالثانية كل شيء ظهر هذه تكلمنا بها وهذه تكلمنا بها يعني الامر ظهر مفهوم هذا؟ طيب انا اسأل كل الان من او ما هو ما حكم الحجاب في الاسلام؟ انا اسأل هذا السؤال ما حكم الحجاب في الاسلام؟ اجيبنا واجب. طيب انا شدوا هذه الكلمة واجب واجب كلمة واجب بوحدة كلام ام ليس بكلام؟ نعم كلمة واجب وش هي كلام ولا لا؟ نعم هي كلام. وش هي كلام ولا لا؟ كلام. طيب اما فيما يتعلق بالشرط الاول موجود فيها ولا ما موجودش؟ نعم. اللفظ ملفوظة لانها الصوت الحرف واجب. طيب الكلمة الثانية الشرط الثاني وهو التركيب موجود ولا ما موجودش؟ نعم. ها موجود ولا ما موجودش؟